ما حكم ركوب الأجرة تاكسي، مع العلم إن المواصلات العامة شيء صعب جدا ومتعب جدا. بيكون معي أخت ثانية، فهل ركوب العربية الأجرة تعتبر خلوة؟ لا تعتبر خلوة، لا تعتبر خلوة لوجود امرأة ثانية أو أخت ثانية. أما ركوب المرأة بمفردها مع السائق فهذه تعتبر خلوة، لأنه قد يسمعها أو تسمع منه ما يعود عليهما بالفتنة. أما مع وجود امرأة ثانية أو أكثر فليست خلوة ولا بأس بذلك، تفاديا لصعوبة المواصلات والمفاسد الموجودة في المواصلات العامة.